السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في اليمن في أول التسعينات في أحد المحافظات. في شابين، واحد اسمه أمين عمره 20 سنة، وأخوه اللي أكبر منه تقريبا 8 سنوات اسمه إسماعيل. إسماعيل طبعا متزوج وعنده أولاد وعيال صغار، أما أمين عمره 20 سنة لكن إلى الآن تو شباب، يعني ما تزوج. وعندهم أختهم أصغر منهم لكن متزوجة وعايشة في محافظة ثانية، عايشة مع أبوهم بعد ما توفت أمهم من 5 سنوات. وأبوهم رجال كبير في العمر لكن كان عنده أملاك وعنده مزارع وعنده خير. يعني توفى الشايب الله يرحمه. أمين الولد اللي عمره 20 سنة هذا كانت عنده مشكلة، لأن أبوه قبل لا يتوفى كان يحاول إنه يزوجه وما قدر، لأن ما في بنت من أهل القرية اللي عايشين فيها ترضى أنها تتزوج أمين. ليش؟ أمين كان في عيب في وجهه اللي هو يسمونها الشفة الأرنبية، اللي هو نفس الشق اللي يكون من الأنف في الشفات يعني، وهالشق هذا كان كبير جداً ومأثر حتى على نطق أمين، لدرجة أنه محد قادر يفهم عليه حتى كلامه فيه صفير، لكن يفهم عليه أخوه إسماعيل ويفهم عليه أبوه عايش معاه من زمان، لكن الناس لما يسولف وياهم أمين ما يفهمون عليه. وهالشي هذا يعني مخلي البنات يكشون منه، كل ما تقدم حق بنت وعرفت أن فيها العيب هذا ترفض الزواج من أمين، وهالشي سبب له صدمة نفسية وانطوى عن الزواج. المهم لين توفى أبوه الله يرحمه. بعد فترة شهر تقريبا راح أمين لأخوه إسماعيل متزوج وعايش في بيته، قال له يا إسماعيل الحين أبوي الله يرحمه توفى، فنبي نقسم الورث بيننا، بيني أنا وياك، ونعطي أختي نصيبها اللي هي متزوجة وعايشة في بيت زوجها. إسماعيل قال لي يا أمين عيب قدام الناس، أبونا توه متوفي ما صار له شهر، تبينا نوزع الورث الناس بكرة تتكلم علينا وراح يقولون هذول ما صدقوا أبوهم توفى وزعوا الورث على طول، انتظر شوي. قال لا ما في مشكلة، بس أنا محتاج يعني، أنا يعني أبي فلوس أبي شيء، أبوي كان يصرف علي أول توفى الله يرحمه، ما عندي أصرف يعني. قال لا تشيل هم، أنا بأرسل لك كل شهر فلوس وأكل وشربك وكذا كله يوصل عندك، لين إن شاء الله بعدين نقسم الورث بيننا. قال لا ما في مشكلة. رجع أمين، وأمين إنسان انطوائي ما عنده شغلة، لا هو متعلم وفي حالة نفسية بسبب نفور البنات منه وما حد راضي زوجه، لكن قال إن شاء الله بعد ما يكون عندي ورث ممكن هالشيء هذا يشجع إن الناس تعطيني بناتهم يعني إني أتزوج. يمر أول شهر وأمين ينتظر، ما يبي يكلم أخوه إسماعيل مرة ثانية، شهر شهرين ثلاث أربع. اكتشف بعدين من كثر ما قام يسأل أن في إيرادات قاعد تطلع من المزارع، مزارع أبوه، وأن أخوه إسماعيل قام يشتغل على يعني الإعمار، وخذ واحدة من الأراضي اللي عندهم ومؤسس فيها يبي يبني فيها عمارة وشغال حصد وبيع المحصول فأمين شك في الموضوع وحس أن أخو إسماعيل كأنه ما يبي يعطيه من ورثه. قال أنا ما أبي أدخل في صدام مع أخو إسماعيل، بروح إلى شيخ القبيلة اللي موجود في القرية، شيخ القرية. فراح للشيخ ودخل عليه وقال له يا شيخ أنا عندي قصة وعندي شكوى. المشكلة أن حتى الشيخ لما يسولف ويا أمين ما هو قادر يفهم عليه. أمين كلامه جدا غير مفهوم، سبة الصفير اللي فيه كلامه والصوت اللي يصدر منه مسكين يعني. فبعد معاناة الشيخ يعني فهم أمين شنو حاجته، والمصيبة حتى أمين ما يعرف يقرأ ولا يكتب ولا كان كتب له القصة يعني. المهم بعد معاناة من الأخذ وعطى مع أمين، فهم أن أمين يبي ورثه من أبوه من أخو إسماعيل. قال حق أمين خلاص أنا راح أستدعي إسماعيل وراح أفهم منه الموضوع بالكامل. وأرسل الشيخ لأخوه إسماعيل قال له تعال أبيك الموضوع. إسماعيل وصل له خبر أن أمين راح للشيخ يشتكي عليه، وعرف أن الشيخ الحين راح يحطه أمام الأمر واقع ويجبره على تقسيم الورث ومن هالكلام. إيش سوى؟ خذ معاه مبلغ من المال وخذ جنبية مالت أبوه، وهذه الجنبية غالية يعني مرصعة بالأحجار، وعلى فكرة في جنبيات قيمتها تساوي بيوت من ندرتها والمجوهرات المرصعة فيها والمعدن المصنوع منك من فضة أو غيره يعني. ودخل على الشيخ، مرحبا يا شيخ، يعطيك العافية، والله أنا جيتك اليوم قلت فرصة مدام أنت اللي طالبني، أنا من زمان والله ودي أهديك هالجنبية وهذا مبلغ من المال يعني أنت تستاهل، وسامحني على القصور يا شيخ ومن هالكلام. الشيخ سال لعابة، انبسط على الجنبية ويعرف قيمة هالجنبية، هذه الجنبية اللي هي خنجر يعني وفلوس. والشيخ بعد وضع المادي ما هو يعني ممتاز انه يستغني، قال له والله يا اسماعيل انت مبين عليك انسان محترم، لكن يا اخي انا جايك ترى يعني مستدعيك على سالفة اخوك امين، يقول انك ما توزع الورث ومن هالكلام. قال له يا شيخ انت شفت اخوي امين ولا ما شفته؟ قال اي نعم شفته. قال امين ترى متخلف وعقله ناقص والولد انطوائي، وتبيني اوزع له الورث علشان بكره يروح يلعب بالفلوس؟ تدري ان امين عنده عقده من البنات انه ما يقبلون الزواج منه، وممكن اني اذا اعطيت الورث يروح يعطيه حق اي بنت عشان بس تتزوجه؟ الشيخ والله قال له صراحه معك حق، والخنجر صراحه يسوى. قام استدعى امين، قال له يا امين تعال هذا اخوك اسماعيل. يا امين ترى اخوك مو مقصر معاك، هل هو فعلا يجيب لك الاكل والشرب واحتياجاتك وكذا؟ قال اي نعم يا شيخ. قال اجل ليش تبي تشتكي عليه وليش تطالب الورث وانت للان يعني ما عندك حتى اسره؟ وخلوا اخوك بما انه عارف وضعكم المادي والما يعني يرتب موضوع المزارع وكذا، يعرف مسؤولياته، انت بكره اذا خذيت ورثك ممكن تلعب فيه، فانت ما صراحه ما عندك حق في الموضوع هذا. ومشى امين. امين زعل وحس ان الشيخ ميل على كلام اخوه اسماعيل وضاع حقه، قال انا بتجه للقانون، ويروح الى مركز الشرطه. طبعا دخل على ضابط اللي هو ضابط المركز علشان بيقدم شكوى ان اخوه ماخذ ورثه من ابوه ومن هالكلام. الضابط بالموت يا الله فهم على امين ويشرح له ويشرح له، قال له ماشي ماشي، ويستدعي اسماعيل. اسماعيل اول ما دخل على ضابط الشرطه ويدهن سيره، يعني شنو يعني ضبط بهدية قيمة، حطها مبلغ من المال وقال يا حضرة الضابط ترى هذا أخوي مجنون وهذا كذا، وتحداك إذا سألته قل ليش ما تتزوج شوف شو يصير فيه، راح يعني تبين فيه الحالة النفسية وراح يتنرفز. قال جد والله؟ قال إيه نعم. هذا شلون بعطيه الورث بكرة يروح يلعب فيه؟ والضابط بعد استانس على الفلوس وراح سأل أمين قال زين تعال أنت ليش ما تتزوج؟ وأمين مسكين هالموضوع هذا يسبب له نرفزة ويزعل قام يعصب ويصارخ وكذا وفهم أن أخو إسماعيل موصل المعلومات للضابط علشان ينرفزه وعلشان يبين قدام الضابط أنه ما هو بصاحي يعني ويقوم أمين ويبي يضرب أخوه إسماعيل قدام الضابط ويأمر الضابط بحجز أمين في سجن المركز. قال إسماعيل حق الضابط قال أشوف أنا مستعد أمشي لك راتب شهريا بس أبيك تحجز عندك علشان صراحة يعني أنا خايف على حياته هذا ممكن يطلع ينتحر ولا يسوي بنفسه شيء وهذا ما هو صاحي وكذا ترى أنت تسوي فينا معروف إذا حجزت عندك في المركز وأنا يوميا أرسل له عندي العمال يجيبوا له الأكل والشرب لباب السجن لكن خله عندك وراتبك يجيك قال لا ما في مشكلة وأنتم عارفين توتر الأوضاع الأمنية هناك صار الموضوع فوضى أو يسجن أمين أمين مسكين قاعد يبكي ويعني ماكلين حلاله وظالمينه قاطينه في السجن ووحيد لا أحد راضي يتزوجه ما عنده أحد يعني تخيل هالموقف هذا شهر شهرين ثلاث وفعلا أمين قاعد في سجن المركز يمرون عليه المساجين اللي يقعد له شهرين ثلاثة ويطلع اللي يقعد ستة أشهر ويطلع ويسمعون بقصة أمين منه أهو مسكين كل ما جاء أحد يقعد يفضفض له ويقول له السالفة المساجين بعد ما طلعوا بدوا يسولفون حق أهل القرية وفي منهم قاعد يوصل معلومات حق يعني كبار أهل القرية يا جماعة في واحد قال أمين مسجون صراحة في مركز شرطة ما عنده قضية ولا عنده شيء حرام يا أخي ظلم وهذا كان يطالب بورث أبوه يعني ما كان يطالب شيء بدت الناس تسولف وبدوا ناس يعني أهل الخير يتدخلون في الموضوع وراحوا حق الضابط وهددوه أنه بتصعيد الأمر إلى القيادات والمسؤولين الكلام هذا مر عليه 9 أشهر قام الضابط وأخلى سبيل أمين لكن بعد ما أخذ عليه تعهد إنه ما يقرب جهة أخوه إسماعيل أمين قال أنا أبي السلامة خلاص دام إن القانون له راضي يحميني وشيخ العشيرة واقف معاه والعالم ما هي عارفة شنو قصتي خلاص أبعيش رجع يبي يسكن في بيت أبوه لقى بيت أبوه ساكن فيه الحارس حارس المزارع اللي حاطه أخوه إسماعيل قال ترى هذا بيت أبوي وكذا قال والله أنا مالي شغل أنا رجل أعمل عند أخوك وأنا مسكني حين هالمزارع وساكن في هالبيت هذا لكن يبقى أنا بعطف عليك في غرفة آخر المزرعة وهذا الغرفة اللي كانوا يحجزون فيها البقر وكذا يعني أيام ما كان أبوه موجود ووالدته كانت تحلب البقر في هالغرفة هذه قال لي بروح ونظف هالغرفة وقعد فيها وفعلا ويقعد أمين في غرفة البقرة هذه والناس بدأت تسمع فيه وقاموا العالم يعني يستعطفونه ويجيبوا له أكل يجيبوا له لبس وكذا وأخوه إسماعيل بدأ يعيش حياته وفعلا ذاك اليوم باني العمارة من تقريبا 6 أدوار وإسماعيل يشرف على البنيان وصعد فوق السطح وأثناء وجوده فوق السطح ويدهس في رجله على قطعة خشب فيها مسمار وتخترق هالمسمار هذا يخترق الحذاء اللي هو لابسه ويتألم ويصرخ المهم طاح على ظهره ويطيح من فوق العمارة إلى الأرض لكن طاح على الكوم اللي هي كوم التراب اللي يحطونه تحت للبنيان دخل في غيبوبة ما مات ويطيرون فيه المستشفى صار فيه شلخ في جمجمة الرأس وكذلك كسر في العمود الفقري وبعد فترة صحى من الغيبوبة ولا في شلل لكن سبحان الله الشلل هذا أصابه في جسمه، لكن يعني يتكلم ويسولف عادي وكذا، لكن صار في كذلك كسر بالفك السفلي وصار ما يعرف يسولف، اللي يسولف معاه ما يفهم عليه، سبحان الله مثل سالفة أخوه لكن باختلاف المرض يعني. وقام اللعاب يسيل من عنده لدرجة كانوا يحطوا له فوطة أسفل رقبته علشان ما يوسخ نفسه. سافروا فيه طبعا عياله إلى الأردن عشان يعالجونه، وبعد فترة رجع لليمن لكن ماكو فايدة، استمر على الويتشير. وسنة 2013 طبعا أمين الناس نسته، بس عايش على صدقات الناس وأكل من العالم يعني. أما إسماعيل دش جو عمارات لكن إلى الآن مشلول، وعنده عياله وعياله ما شاء الله هالمواتر وهالمزارع والعمارة قامت. وعام 2013 ويتزوج بسام ولد إسماعيل ولده الكبير، ويسووا له عرس كبير ويتجمعون ربع بسام. وطبعا القعدة كان يتخللها بعض القات وال يعني بعض الأشياء هذه. وربع بسام من مجموعة اللي هم الصايعة شوي، مجموعة شباب أهل مشاكل ويتمشون بالأسلحة وكذا. أثناء وجوده في العرس بسام دخل واحد من ربعه معاها كلاش رشاش ويطلق النار يعني ترحيبيا بعرس صديقة. المهم يقعدون يترقصون وحاطين لهم أغاني أجنبية، ترى هالفيديو هذا أنا حطيته في الإنستغرام. وأثناء ما قام واحد من ربعه هذا اللي أول ما دخل بسلاحه وقعد يطلق النار، وأثناء الرقص وكل شوي رافع الكلاش فوق ويطلق النار، قام في آخر الحفلة ورفع الكلاش اللي هو الرشاش هذا بإيد واحدة وأطلق النار أول طلقة في السماء. وتعرفون الكلاش مرات يطلق مجموعة طلقات وراء بعض، يحتاج أنك تمسكه بشكل مضبوط مو بإيد واحدة ورافعة فوق. المهم أول طلقة، ثاني طلقة، ويميل الكلاش على الأرض وتبدأ الطلقات تجي حق المعازيم بشكل عشوائي. ماتوا سبعة من بين اللي ماتوا المعرس بسام وهو قاعد على الكوشة، الكوشة اللي ربع قاعد يفرحون يرقصوا له، وإصابات أخذ وخل. المهم انقلبت الدنيا وانقلوهم كلهم، ولا بسام متوفي. أبوه سمع السالفة، أبوه لأنه على وتشير قاعد في يعني مثل الخيمة اللي فيها الشياب وكذا، سمع بالسالفة ويدخل في غيبوبة بعد 4 أيام ويتوفى. الضحايا السبعة من بينهم بسام في العرس، بعد ما افتحوا التحقيق رجال الأمن وكذا ادفنوهم بعد 4 أيام، ادفنوا كذلك معاهم أبو بسام بعد ما توفى في العناية. وهني القصة انتشرت في محافظة اللي صارت فيها القصة بالكامل، قالوا سبحان الله هذا كان انتقام من رب العالمين لأخو إسماعيل أمين اللي مرمي في أحد المزارع وماخذ حلاله. مالكم بالطويلة، صار منه الوريث. طبعا إسماعيل عنده ولده الكبير بسام، لكن عنده كذلك 3 بنات أصغر من بسام. مات إسماعيل ومات ولده بسام، وصار الوريث الوحيد لكل الأملاك أمين، وصار أخو المسؤول حتى على بنات أخوه. قام خذ الورث بعد فترة ووزع على أخته، أعطاها نصيبها اللي متزوجة وموجودة في أحد المحافظات، وكذلك أعطى بنات أخوه حقهم. وإلى الآن أمين أخو المسؤول عن جميع يعني احتياجات بنات أخوه. اللي يقول لك حتى في وقت العزاء حضر إمام المسجد لأنه يعرف قصة أمين ويعرف قصة أخوه إسماعيل الظلمة، قال له يا أمين أتمنى أنك يعني أنك تسامحه، خلاص أخوك مات وكلنا نعرف قصة ظلمة لك، لكن أتمنى أنك تسامحه ويعني وتغفر اللي الذنب اللي سواه فيك يعني. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وإن شاء الله انتظروا القصة اللي بعدها. وفي أمان الله، مع السلامة.